Little

وقيل ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرورا بيومه وابتغاؤه يوم نالت بوضعه ابنة وهب ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء منه في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا اتنبت قارك ركنتك ركنتك سيد النبى شامخ علم. ابن التقى سيد النبان شامخ علم يا وارث الراي من طه الحبيب على النظر عيني. الله الله الله يا وارث الراي من طه الحبيب علم حدث وأوعظ لنا ذا فجر هديك على ما راى. ايضا فضلك يا روح حدث وأوعظ لنا ذا فجر هديك علم. ايضا فضلك ملا كل البرايا وهاد. ايضا فضلك ملا كل البرايا وهاد. اجرك على الله اجرك على الله ما هبا نسيمها يا مرشد الناس يا مرشد الناس للشرع الحنيف هوى. طوبى طوبى لمن جاك ينهل من علومك علم يا يا حبيبي. غير الكل من هذا سيدي ما يريد ولا الكل من هذا سيدي ما يريد. صل يا ربي على يا مجهد النور ارفق بالهجن وحسن للي جمار النوار مسك حشاه حوى يا با يا با. يا روحي للي جمار النوار مسك حشاه حوى لا إذ من يلتجي آدم إليه حوى. كان يوسف ملك شطر الجمال وحوى نظر عيني. إن كان يوسف ملك شطر الجمال وحوى أحمد بلا شك أكمل بالبغى وحسن يضيع. يا روحي احمد لي لا شك اكمل بالبهاء واحسن يا يا يا يا يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا يا يا يا يا يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لنا لا يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمديه واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمديه واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد. المدنية قلبت قلبي عميدا مستقيما عين عيني يا حبيبي ما عليكم سادتي من حرج لو تردون ليالينا القدامى إن تنأت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مناما إن تنأت دارنا عن داركم ما عليكم ما عليكم ما عليكم سادتي من حرج لو ترسون ليالينا القدامى إن تناءت دارنا عن داركم إن تناءت دارنا إن تناءت دارنا عن داركم إن تناءت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مناما إن تناهت دارنا إن تناهت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مناما Let's